www.sudanesesongs.net. السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. هيالي لقاء جميلة كانت يا سلام، أفراح سمر وأغاني والدنيا منورة، الدنيا هنا وأحلى، يا سلام الدنيا هنا وأحلى، أحلى الدنيا هنا وأحلى. الله نعم الجبير. الله، نبدأ أولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لأننا حنتكلم عن السحر. الشر بعيد إن شاء الله، ولكن السحر موجود في الحياة طبعا، وده شيء ثابت. ودعني نتكلم عن السحر في الفن. السحر في الفن موجود، وموجود في الرياضة. زمان كان يقول لك ناس الهلال عاملين عمل عشان المريخ ما يغلب، وناس المريخ عاملين عمل ويجوا يرشوا ما عارف موية في الجون ويعملوا حاجات كده، وفي الآخر المسائل كلها يعني يا ما ناس اتمقلبوا، قالوا لهم امشوا انتوا اللي غالبين، اتنين اتغلبوا ثلاثة. لكن برضو في الفن له دروب. السحر في الفن له طريقين. زول مسحور من نظرة، يعني شاف نظرة ساحرة سحرته، وزول بيفتكر بأنه معمول له عمل أبعد منه حبيبه أو أبعده عن حبيبه أو يعني عمل له مشكلة. أول من غنى في هذا المعنى أستاذنا سيد عبد العزيز، وما أدراكم ما سيد عبد العزيز. من أوائل الأسطوانات السجلة عبد الله الماحي، أنا ما معيون، يعني أنا ما في زول سحرني، أنا أزاي ودوايا خدود وعيون. سجلة بعد كده كرومة، غناها أستاذنا أحمد المصطفى، بناتنا حيغنوها لينا، حتقود الفرقة منار الصديق. Oh, أبدعتي أبدعتي يا منار والله العظيم. عمنا سيد يعني كان بيشتكي من العيون، لكن عمنا الراجل الحبوب الله يرحمه والدردي كان بيفتش ليها، قال لي يا نظرة يا السمحة معجل لو كان قليل يبر السجن، ده هارم من نظرة وده فتش ليها، وهكذا أهل الفن. لكن والدريح قال يا حبيبه سحروك ولا مالك، بقيت تحرم عيوني من رؤية جمالك، ما تحرمنا بالله يا ود البنا قول لينا. لذكراه الخالدة ولأسرته الكريمة. وين جمال فرفور؟ جاهل وديع مغرور. جاهل وديع مغرور في أحلام صبانا. دي عبيد عبد الرحمن قال كاحل ولا ناعس كواحل ناعس لواحظ لواحظ حور هاروت لو رآهم مثلي كان مسحور. يا أخي الوديع مغرور في أحلام سباق الله يخليه مسرور ما في الحب ما مغرور يا حلا صباه الله يخليه مسرور عيني فلا حافظ قول هارب لو راهن بانتصار الحسان الحور في خد السحور زاهية وبحور وبحور ما عرف الهوى الوديع صغير مغرور في أحلام سباها لا يخلو مسرور ما عرف الهوى صغير مغرور في أحلام سباها لا يخلو مسرور ما قليل من هذا الحسن يكفي والله. أبدعت يا جمال هايل. ما ممكن نتكلم عن الأغاني اللي فيها السحر والأسحار إلا ويتذكرنا صديقنا محمد علي أبو قطاطي ربنا يديه الصحة ويمتع بها إن شاء الله، والراحل المبدع خليل إسماعيل. بيسحروك بيسحروكم يا شباب. والجمال الفاتن الفات الحدود والجمال الفاتن الفات الحدود وربنا يغطيك من عين الحسود ولا خايف في مشيك تسحروا تسحروا وشافوا الحدود ولا شافوا العيون المدخول والسمار الباقي لك يا حلو لون والدلال والروضة والنغم الحنون يا شبيه نور بقى فالنون يسحرون سمحة لو شافوا الخدود واللي شافوا العين المدهولة سيون عجيب كل الحساب منك تغيير شافرك السم اللطيف زي الحرير عجيب كل البنات منك تغيير شافرك السم اللطيف زي الحرير والغزال حزق عشان فيك الضمير والغزال حزك عشان فيك الضمير والهلال من نور جبينك يستعير اسحروا الناس عشان ما بيجوا اسحروا ولو شافوا ولا شافوا العيون المدحوله سنون معروف انتي لو شافوا الخدود ولا شافوا العين المكفونة زول ولا شافوا العين المكفونة وانتوا كنتوا هايلين برضو. جمال كان هايل في الاستماع. نمشي ناخدكم لعمنا احمد حسين العمرابي. وهو احمد حسين العمرابي احد مؤسسي الفن الغنائي السوداني. يعني شارك العبادي وسرور والدردي وابو صلاح وعمر البنا وكرومة. شارك هؤلاء جميعا. لكن كان مشغول بالعمل التنظيم بتاع الفن بالاجتماعات بالتوجيهات. انتاجه يعني الناس ما سمعوا منه كثير. يعني نذكر له قلبي ماله اليوم من جسمي فر وراح دمت يا محبوبي ودامت الافراح. وبعدين هو اول من تحدث عن الحجبات والرماليه في الغنى. في الاغنيه الشهيره بتاعته اندب حظي ام امالي دهري قصدني مالو ومالي. وقال في بدايتها شوف الخير يا رمالي اظن كات بالنعن عمالي عارض يعترض اعمالي ابني واملي ما تمالي. قصيده رائعه جدا لها لحن رائع. الرائع جدا نادر خضر حيغنيها لينا مع طه الدرس. شوف الخير يا رمالي أظن كاك من الجناب العالي اليوم انشغل يا خالي الله عصي أم يا قلبي من الوساويس خالي واليوم انشغل يا خالي يكفيكم الله جميعا شر الحسد والسحر ويجود عليكم بالنظرات العطوفة والحانية والرضا إن شاء الله إلى اللقاء.